هذول أخواننا كتبوا أسئلة تعبوا، يقول لا يسمى أحد بأسماء الله. نعم صحيح. مع ذلك قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم هو صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، ما قال رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم، لكن ليس الرؤوف مثل الرؤوف ولا الرحيم مثل الرحيم، فهمت؟ ليس الرؤوف مثل الرؤوف ولا الرحيم مثل الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني كل مؤمن رؤوف ورحيم، لكن ليس الرحيم كالرحيم، والله رؤوف الرحيم، لكن ليس الرحيم كالرحيم ولا الرؤوف كالرؤوف، ليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. ونحن نعلم معنى الرأفة ونعلم معنى الرحمة إطلاقا من غير إضافة، فإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق من الرقة والضعف، إذا أضيفت إلى الخالق أخذت خصائص الخالق سبحانه وتعالى من القدرة والقوة والغنى والكمال والجلال والعظمة. اللهم صل وسلم. نعم نعم نعم ادخرها عنده، فإذا كان يوم القيامة قبض هذه الرحمة، هذا الجزء من 100، وضمها إلى 99 يرحم بها المؤمنين خاصة، وليس للكافرين منها نصيب، لكن في الدنيا الكافر وغير الكافر والحيوان كلهم يتراحمون بهذا الجزء من 100، بهذا الجزء من 100. نعم وسعت هذا الجزء، وسع حتى الكافر رحم بهذا الجزء، وبهذا الجزء الدابة ترفع حافرها عن وليدها بهذه الرحمة التي أنزلها، لكن يوم القيامة يقبضها سبحانه وتعالى ويضمها إلى 99 100 رحمة يرحم بها عباده المؤمنين خاصة في الجنة، والجنة رحمته. من آثار رحمة الله. نعم من آثار رحمة الله. ما تبون نكمل الورق شوي؟ تابع السؤال يعني. ها؟ تابع السؤال. في أسماء الله يعني هل يوجد من أسماء الله معانيها خاصة بالله فلا يسمى بها غير الله؟ أي فيه أسماء، فيه أسماء يعني يختص الله بها، أخص وصف الله مثل رب العالمين، هل يسمى أحد بأنه رب العالمين مثل الله؟ هل يسمى أحد بأنه الله مثل الرحمن؟ يعني في أسماء يختص الله بها ونسميها أخص وصف الله، فأخص وصف الله لا يشاركه فيه غير الله لفظا ولا معنى. إذا قلت رب العالمين، هل رأيت أن أحد سمي رب العالمين إلا الله عز وجل؟ أخص وصف الإله نعم لا يوصف به غير الله. أحسنت السؤال. الله أباد، إيش معنى الله أباد؟ لعلها مثل بلاد الله أو كذا أو إلى آخره. إيه؟ ها؟ هذه بلاد حيدر. يقول تبين لنا الفرق بين المعنى والكيف بالنسبة لأسماء الله وصفاته، فهل إرجاع التفريق؟